كيف ينسى الولور كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع ما لك لا خبروها كيف ينسى الولور كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع أنها حب مكين عرشه بين الضلوع. جئنا هنا لنروي تاريخ الأندلس، لكنني أحسب أننا وجدنا من العناء والشوق إلى ما كنا معتادين عليه في بلادنا. كنا نستيقظ للبحث عن الطعام الذي اعتدنا عليه في بلادنا فلا نجده أحيانا. كنا نبحث في تلك المطاعم المنتشرة في كل مكان حول ما يناسبنا من طعام وشراب اعتدنا عليه في بلادنا العربية والإسلامية فنفقد هذا كثيرا. لا أخفيكم، كنت أحيانا أكتم ما في قلبي من غضب وحنق على هذا الطعام، أظهره أحيانا لأن الكأس إذا امتلأ بالماء سال من أطرافه. كنا أحيانا إذا خرجنا إلى مدينة من تلك المدن البعيدة لتصوير حلقة من حلقات تاريخنا الأندلسي نشتاق إلى العودة إلى غرناطة. لماذا هذا الشوق إلى غرناطة؟ هل نحن مشتاقون إلى حي البيازين أم نحن مشتاقون إلى قصر الحمراء؟ إننا نبحث عن الإقامة في غرناطة يوم الجمعة، إننا حريصون على أن نصلي الجمعة في غرناطة. ما هو هذا السبب؟ لا أخفيكم، إننا أحيانا نبحث عن الكسكس. نريد أن نأكل الكسكس لأننا افتقدنا مثل هذه الأكلات في تلك الأماكن أحيانا كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد غرست لهم في الأندلس غرسا لن يخلع إلا بخروج الدجال. عبارة عظيمة قالها رجل يثق بدينه وعلمه وصلاحه وتقواه، رجل أسس نفسه بنفسه فبلغ في العلم والفضل مجدا ما زال الناس في الأندلس يتحدثون بذلك. أبو عبد الرحمن القرطبي بقي بن مخلد، نحن اليوم في ضيافته في بلاده، نريد أن نتحدث هنا عن آثاره لنخبر عن شيء مما قد صنعه من رحلته في طلب العلم حتى غدا بعد ذلك من أشهر علماء المشرق والمغرب. بقي بن مخلد أثنى عليه العلماء ونوه بفضله النبلاء، فقد صنف رحمه الله تعالى كتابا في التفسير لم يصنف مثله ولا ابن تفسير بن جرير، كما قال ابن حزم رحمه الله: تفسير بقي بن مخلد وتفسير ابن جرير أعظم تفسيرين في الإسلام. وصنف مسندا، والمسند على ترتيب الصحابة كمسند الإمام أحمد رحمه الله جميعا، صنف مسندا لم يصنف مثله لكنه ليس له ذكر. بقي بن مخلد هذا العالم الجليل والذي رحل في طلب العلم، لما رجع من رحلته الطويلة في العلم صنع للأندلسيين صنيعا لم يصنع قبله. ماذا صنع؟ أدخل عليهم كتاب مصنف ابن أبي شيبة كاملا، والأندلسيون كانوا قد جاءهم جزء من كتاب مصنف ابن أبي شيبة، وأدخل لهم كتاب الأم للشافعي كاملا. فلما أدخل هذين الكتابين وصار يحدث فيهما ببعض جوامع قرطبة، قام إليه بعض الحفاظ ورفعوا أمره إلى أمير الأندلس في ذلك الوقت محمد بن عبد الرحمن الأموي، فاستدعاه محمد بن عبد الرحمن الأموي وسأله عن ذلك. فلما تأكد من صحة الكتابين المنسوبين للعالمين سر بذلك سرورا عظيما، وأذن له بالتحديث وأمر بنسخ هذين الكتابين إذ قرطبة حينئذ كانت تعج بالعلم، وكان الناس يحرصون على نسخ العلم ونشره. بقي بن مخلد يحدثنا التاريخ عن أسطورة من أساطير حرصه على العلم والأمر. رجل رحل من الأندلس إلى مصر والشام والعراق والحجاز مرتين، استغرقت رحلته الأولى 14 عاما، واستغرقت رحلته الثانية 20 عاما. يقول بقي بن مخلد عن نفسه: وكنت في هاتين الرحلتين أمشي على قدمي. يمشي هذه المسافة الطويلة حبا في العلم وسعيا إليه. ولذلك كان رحمه الله تعالى بعد ذلك من أشهر علماء الإسلام. اجتمع إليه بعض طلابه ذات يوم، فرأى من بعضهم كسلا وصدودا عن العلم، فقال: إن أحدكم يقول إني أطلب العلم وهو عنه في شغل، وإني لا أعرف رجلا، وهو يعني نفسه، وإني لا أعرف رجلا تمضي عليه الأيام لا يجد ما يأكله ساعيا في طلب العلم، وإني لا أعرف رجلا يبيع ثوبه من أجل الكاغد، الكاغد الكراسة التي كانوا يكتبون فيها، يقول يبيع ثوبه من أجل أن يشتري كراسة يكتب فيها العلم. بقي بن مخلد حدثتنا كتب التاريخ والسير في قصة عظيمة تدل على دينه ورجاحة عقله، تدل على همته العالية في طلب العلم، قصة من أروع ما كتبت كتب التاريخ والسير في العلم والحرص عليه. لقد كنا نقضي يومنا في التنقل بالسيارة ومتعة النظر إلى تلك الأراضي الجميلة والجبال التي بدت في أحسن صورة، فجمعت بين العمامة البيضاء والثوب الأخضر، ويصاحب ذلك راحة في طرق فسيحة ونظيفة تخلو عادة من الزحام في هذه الطرق البعيدة. وفي هذا السفر الذي نجد فيه شيئا من العناء شرحت لي الذكريات بعيدا في سيرة علمائنا الأجلاء الذين كانوا يرتحلون من بلد إلى بلد، كانوا يخرجون من هنا من بلاد الأندلس إلى بلاد الشام ومصر والمغرب والحجاز لينهلوا من علوم المشارقة ويجمعوا ما عندهم من العلم. هنا نروي سيرة عالم من أولئك العلماء، صاحب رحلة من أعظم الرحلات في تاريخ الأندلس، بقي بن مخلد عالم زمانه وشيخ أوانه. نقف معه هنا على أطلال الأندلس لنقف شيئا مع تلك الآثار الجميلة. لما كان بقي بن مخلد محبا للعلم والرحلة إليه ولا يفرق بين بلد وآخر في سبيل الوصول إلى عالم موثوق بعلمه ودينه، فقد رحل إلى بغداد في أيام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في وقت الفتنة. الإمام أحمد رحمه الله كان قد تعرض في وقت حياته لفتنة القول بخلق القرآن، وقد أجبر في تلك المحنة على عدم تحديث الناس، أجبر على عدم الخروج إلى الناس، فكان يمكث في بيته ولا يخرج إلا للصلاة، انقطع عن التحديث والرواية. دخل بقي بن مخلد جامع بغداد ووجد حلقة كبيرة يتصدرها عالم جليل القدر، فلما فرغ هذا العالم من حديثه سأله بقي بن مخلد عن رجال في الحديث، ثم سأله عن رجل، سأله عن هشام بن عمار أحد رواة الحديث المشهورين، فقال: يحيى بن معين ثقة وفوق الثقة، صاحب صلاة دمشق، لو لبس كبرا أو ارتدى ثوبا من كبر ما ضره لدينه وفضله. فقال له بعد ذلك بقي بن مخلد: فأحمد بن حنبل هو الآن يسأل عن رجال هل يعدلون أو يجرحون؟ قال له فأحمد بن حنبل. فظن يحيى بن معين أن هذا الرجل الغريب أراد أن يختبره، هل يستطيع يحيى بن معين أن يعبر عن ثنائه عن أحمد في مجمع من الناس، أو يخاف من الإمام، يخاف من الخليفة؟ فقال له فأحمد بن حنبل. قال أبو عبد الله ذاك إمام المسلمين، ذاك خير المسلمين. سأل بقي بن مخلد عن بيت أحمد بن حنبل رحمهما الله، فانطلق إليه، طرق الباب، فتح له أبو عبد الله، من أنت؟ غريب، من أين؟ قال من المغرب. قال من المغرب؟ أي مغرب؟ قال من المغرب الأقصى. قال من بلاد الأندلس؟ قال نعم من بلاد الأندلس. قال وماذا تريد؟ قال جئت لأحدث عنك. قال لعلك قد بلغت منعي عن التحديث. قال نعم. قال فإني لا أستطيع أن أحدثك. قال يا أبا عبد الله آتيك كل يوم بزي السؤال، فأطرق عليك الباب فأقول الأجر رحمك الله، فتفتح لي الباب وتحدثني ولو بحديث أو حديثين. قبل الإمام أحمد رحمه الله هذا العرض، فكان بقي بن مخلد كل يوم يلبس زي السؤال، زي الشحاذي، ويطرق عليه الباب ويفتح للإمام أحمد ويدخل معه في ممر البيت عند الباب، فيدخل عليه الباب خشية أن يراهما أحد فيحدثه بحديث أو حديثين كأنه قد أطعمه أو سقاه أو تصدق عليه. استمر بقي بن مخلد وهو يقنع بالحديث والحديثين من الإمام أحمد حتى رفعت المحنة عن الإمام أحمد. ولما رفعت المحنة عن الإمام أحمد كان قد حدث بحديث كثير عنه لم يحدث غيره في ذلك الوقت. فلما جاء زمن المتوكل بالله الخليفة العباسي أو المتوكل على الله الخليفة العباسي وأذن للإمام أحمد بالتحديث، كان الإمام أحمد يجلس في الجامع ليحدث الناس، فلا يقرب عنده ولا يدني إلا بقي بن مخلد لما عرف عنه من حرصه على العلم وحبه له. العلاقة الحميمية بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ورحلتهما في طلب العلم يخبرنا عنها أحد من صحبهما ممن رحل معهما إلى عبد الرزاق الصنعاني في اليمن. لما رحل إلى اليمن مر على مكة حاجين، فوجد هناك عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فأراد يحيى بن معين أن يختصر على نفسه الرحلة إلى اليمن. يا أبا عبد الله هذا الإمام عبد الرزاق لنحدث عنه هنا في مكة. قال لا، نويت في بغداد أن أذهب إلى اليمن. فلم يحدث عنه في مكة، فرحل عبد الرزاق إلى اليمن راجعا إلى بلده، ولحقه أحمد ويحيى بن معين. وكان الإمام أحمد يقدم إلى الصلاة، وفي يوم من الأيام سهى في صلاته، فلما التفت عليهما ووجد عليه أثر التعب قال أحمد والله ما أكلت منذ 3 أيام. لما رجع من اليمن مر على الكوفة، مر على أبي نعيم الفضل بن دشين في البصرة، فأراد يحيى بن معين أن يختبر أبا نعيم، وأبو نعيم عالم جليل القدر في الحديث. فقال له أحمد يا أبا زكريا إن أبا نعيم أجل من أن يمتحن. فلما جلس عنده وجالس على الدكة من الكرسي، وصار يحيى بن معين يختبره في الأسماء، يغلطه، يريد أن يغلط أبا نعيم، يريد أن يرى حفظه، وأبو نعيم إمام جليل القدر في الحفظ. فلما رأى ذلك أبو نعيم قال أما هذا، وأشار إلى أحمد بن حنبل لأنه يعرف فضله وعلمه، أما هذا فلا يأتي منه شيء، يعني لا يوجد منه شغب على العلم. وأما هذا، وأشار إلى يحيى بن معين فرفسه رفسه حتى أسقطه. فلما خرج قال أحمد ليحيى ألم أقل لك إن الرجل أجل من أن يمتحن؟ قال والله، انظر إلى هذه العبارة العظيمة، قال والله لرفسته أحب إلي من صفرتي، يعني إن رفسة هذا الشيخ أدبتني في العلم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.